صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتفرد بالجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على وجه التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت بقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الواحد القديم الماجد الكريم صدق الواحد القديم الماجد الكريم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الحليم الحي الرحيم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا للدين الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على ما يسرته من قيام شهر رمضان وصيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه

وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك غير جاحدين لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وبركة وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة وسوء وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، حضرنا ختم كتابك وأنطنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، حضرنا ختم كتابك وأنطنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا ولا تردنا عن جنابك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من المعتقين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ما لنا رب سواك فيدعى ولا إله غيرك فيرجى، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، تبارك الله رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وقنا عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. اللهم قنا، اللهم ارحمنا يوم تبعث عبادك. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم اجعلنا من الناجين يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وزوجاتنا ولمن طلب منا الدعاء ومن طلبنا منه الدعاء ومن أحببناه ومن أحبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اختم لنا بالحسنى في هذا الشهر الكريم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقابك وعذابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مرافقة الحبيب المصطفى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واكلأنا برعايتك وعينك التي لا تنام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين. اللهم اغفر لجميع من شهد هذه الختمة. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أعمارهم واهدهم سبل السلام وارزقهم الجنة ورضوانك وقهم سخطك وعذابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. انصرهم في العراق وفي فلسطين وكشمير والشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أرنا عجائب قدرتك في عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للناس آية اللهم عجل بالفرج لإخواننا المسلمين اللهم عجل لهم بالفرج والنصر المبين اللهم عجل لهم بالفرج والنصر المبين يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت اللهم لا تدع لنا في هذا المقام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مستقيما إلا ثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أعزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا أسعدته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا رمضان سنوات عديدة وأعمارا مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعده علينا سنوات عديدة وأعمارا مديدة ونحن في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فغفرت ذنبه ورفعت مكانه وقربته إليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما كان في هذا الشهر من خطأ أو زلة أو ذنب، فإنك واسع المغفرة غفور رحيم تواب على من أتاك ورجع إليك يا حنان يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وصل على محمد كلما جاء ليل أو نهار، فصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.